نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. جمال الحارثي. أهلا وسهلا. كيف حالك؟ أحمده دائما. كيف أنت؟ فيك. كيف حالك؟ بارك الله فيك يا شيخنا. أهلا. نسأل هل ثبت وجاء في أحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هو وأصحابه قبل أن تفرض عليه الصلاة في مكة؟ لا أعلم هذا، أما أنه كان يصلي فربما هذا موجود، أما هو وأصحابه فلا أدري. يعني كان هو يصلي؟ نعم، أما كما سألت فلا أدري. تقصد يعني كان يصلي أيضا في مكة غير الإسراء صلاته في بيت المقدس؟ إيه نعم. جزاك الله خيرا. وإياك. هي طبعا غير معلومة. لا غير معلومة. جزاك الله خيرا. طيب شيخ، بالنسبة لحديث عائشة رضي الله عنها عندما قالت، تقول رضي الله عنها، فرضت الصلاة ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، هل هذا الحديث يدل على أن الصحابة أو كان هناك صلاة للرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة قبل أن تفرض؟ لا ما يدل، لو كان يدل كنا ما قلنا لك ما قلناه أولا. أحسنت، جزاك الله خير، هذا بس لزيادة التحقيق يا شيخ. طيب جزاك الله خير.